بعدك عني الظروف يا عيني ربي هالظروف تندم تتوب تموت خوف اشهرت احساسي سيوف خلك معي لا تنشغل طيبك كل حد يستغل مال الظروف فينا شغل عاجبها ولا تستفل تعال لو مسهل انسى البشر انسى الملل تعشقني باين ولا لا انسى غصب عليك لا تعتذر شي في قلبي قصر تتربع وتامر أمر أعتبرك اللي تعتبر غصب عليك لا تعتذر شي في قلبي قصر تتربع وتامر أمر تعالى لو مسهل انسى البشر انسى الملا تعشقني باين ولا لا هالمسألة من آخر الحب لو لا عشق وحاسيس ولا ما هي مجرد مرحلة أبختصر هالمسألة من آخر الحب لو لا عشق وحاسيس ولا ما هي مجرد مرحلة وتعالى لو مسهل انسى البشر انسى الملا تعشقني باين ولا لا انسى